بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الرابع بعد الأربعين مع العقائد، ونخصصه الليلة للحديث عن فرقة الخوارج من ليلة السبت 21 من شهر شوال 1425 هجرية، الموافق الرابع من ديسمبر 2004 ميلادي. وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق إجمال عقائد أهل السنة والجماعة، وبينا كيف اختلفت الأمة وظهرت فيها الفرق التي تنبأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الفتن والقلاقل بدأت أكثر ما بدأت في عهد أو في أواخر عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبمقتله فتح باب القتل بين المسلمين. وقلنا إننا سنتناول فرقة فرقة من هذه الفرق التي بيناها إجمالا. قلنا إنها فرقا قديمة ظهرت واستمرت، ومنها ما هو موجود حتى الآن، ومنها فرق حديثة بالنسبة للمنشأ، وكذلك جماعات أو تنظيمات وليست فرق، منها الماسونية والروتاري وما إلى ذلك. هذه الفرق أيضا قسمها كتاب الفرق أو الذين يكتبون في هذا المجال بأنها قسمين: فرق سياسية وفرق عقائدية. سياسية يعني تهتم بأمر السياسة، كما حصل من فرقتي الخوارج والشيعة، إن البداية كانت الخلاف حول من هو الأحق بالإمامة، كما سنرى من خلال فرقة الخوارج. فمنهجها الأصلي من ناحية سياسية، ولا يعني هذا أنها لا تتكلم في العقائد، بل تتناول العقائد أيضا، كما حصل من الخوارج الذين قالوا بتكفير مرتكب الكبيرة، إنه مرتكب الكبيرة يعتبر كافر، وهم أول من كفر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية ومن اشتركوا في التحكيم بينهما. فلا يعني أنها فرقة سياسية أنها لا تتكلم في العقائد، لكن الأصل أنها نشأت نشأة سياسية. وهناك الفرق الاعتقادية اللي منشأها وأساسها الخلاف في العقائد، من مثل فرق المعتزلة والأشاعرية والماتريدية وما إلى هذه الفرق التي سنتناولها تباعا إن شاء الله تعالى رب العالمين. والهدف أيها الأحباب من الحديث عن هذه الفرق أن نعلم كما سبق إجمالا عقائد أهل السنة والجماعة، ونعرف الفاسد أو المخطئ من المصيب من هذه الفرق، فنتجنب الخطأ والفساد، ونتمسك ونلتزم بالسنة والرشاد. هدانا الله تعالى جميعا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. غني عن البيان أيضا أن الفرقة معناها طائفة، مجموعة من الناس تلتزم مذهبا معينا، رأيا معينا، فكرا معينا، تدافع عنه وتنافح عنه وتتمسك بهذا الرأي. هذه معنى الفرقة، وبالتالي جمعها هذه الفرق التي نتحدث عنها. فرقة الخوارج كان أول ظهورها في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، والذي يقرأ في البداية والنهاية لابن كثير في كتب السنة أيضا يجد أن أناسا خرجوا على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، منهم من خرج من مصر، ومنهم من خرج من الكوفة، ومنهم من خرج من البصرة، كلهم ادعى أنه ذاهب للحج، لكنهم اتجهوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منهم أن حاصروا سيدنا عثمان كما سنرى. فنحن نشير إلى يعني هذه الأمور، هؤلاء الذين خرجوا من الأمصار والولايات الإسلامية ناقمين على الولاة الذين عينهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، هم خارجون أيضا على سيدنا عثمان، لكنهم لم يتسموا أو لم يسموا باسم الخوارج، لكن الذين سموا باسم الخوارج هم من خرجوا على سيدنا الإمام علي رضي الله عنه عندما يعني لجأ أو خضع لمسألة التحكيم بينه وبين سيدنا معاوية أيضا رضي الله تعالى عن الجميع. ونحن نتحدث عن هؤلاء وأولئك نتذكر دائما موقف أهل السنة من ساداتنا السلف الصالح، وأنهم جميعا من خير القرون الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الخيرية. وقلنا في آخر اللقاء السابق أننا لا نتعرض كثيرا لما حصل بينهم، لأن الكتب التي تحدثت في ذلك ملأ بما يعني يحزن الإنسان، يصف سيدنا معاوية بكذا أو سيدنا علي بكذا، كل هذه الأمور لا نتعرض لها، لكن نعرف هذه المسائل إجمالا ليكون حديثنا عن هذه الفرقة، فرقة الخوارج، وكيف ظهرت، ما هي معتقداتهم، وما هي أصولهم، وما الذي يوافقون فيه أهل السنة والجماعة، وما الذي يخالفون فيه أهل السنة والجماعة. وحتى يكون المسلم أيضا على بينة من دينه، حتى يعرف الفرق الفاسدة أو الضالة أو المنحرفة عن المنهج السليم، وحتى إذا ما لبست هذه الفرق ثيابا أخرى في عصرنا الحالي يستطيع أيضا المسلم ذي العقيدة الصحيحة أن يميز بين ما هو صحيح وما هو فاسد. بدأت الفرقة، أنا أتكلم عن بقى فرقة الخوارج من حيث النشأة، متى نشأت؟ بدأت الفتن والفرقة بين المسلمين في أواخر عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولعلكم تتذكرون مقولة أن بمقتل سيدنا عمر بن الخطاب فتح باب الفتن، لكنها كانت يعني غير ظاهرة إلا في أواخر عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. بدأ البعض يشكو من ولاة سيدنا عثمان الذين ولاهم على الأمصار والمدن المختلفة، ثم كانت الشكاية منه هو رضي الله عنه بدعوى أو بزعم أنه يولي أقاربه، وبعض الناس بقى يعني تزيد في هذا الأمر وتقول إن سيدنا عثمان كان له وساطات وله وله، وينسى هؤلاء وأولئك فضل سيدنا عثمان كما سيأتي في الإسلام. فيعني نتحرز عن مثل هذه المقولات، ونتذكر أيضا أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. تحولت الشكوى إلى من البعض بالتشكيك والعياذ بالله في دينه، في دين سيدنا عثمان، على يد الخارجين عليه من الأمصار، خرجوا من مصر وخرجوا من الكوفة وخرجوا من البصرة وما إلى هذه المدن، حتى إنهم منعوه من صعود منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحدهم والعياذ بالله كان سيدنا عثمان يطلع ويتكئ على عصا يتكئ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فأخذ هذا الشقي هذه العصا وكسرها على ركبته اليمنى، من يد سيدنا عثمان كسرها على ركبته اليمنى، فدخلت منها شظية في ركبته فأكلتها الأكلة، يعني ظلت هذه الشظية تسري في هذا الجزء حتى والعياذ بالله يعني قتل هو أو مات بسبب هذه الفعلة التي فعلها. فمنعه رضي الله عنه من الصعود على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يصلي بالناس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي جماعة، حاصروه في بيته. وكان كبار الصحابة في هذا الوقت منهم سيدنا علي بن أبي طالب، طلحة بن الزبير، زبير بن العوام، أبي موسى الأشعري، عمرو بن العاص، قد أرسلوا أبناءهم للدفاع عن سيدنا عثمان، وشباب كثير من أهل المدينة وقفوا يدافعون عن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء يعني خرجوا لقتال عثمان وخلعه من الخلافة، حتى إنه كانت بينه وبين بعضهم بعض المحاورات والمجادلات في الكلام، وأجر الله تعالى الحق على لسان سيدنا عثمان رضي الله عنه. وقال علي رضي الله عنه لهؤلاء الخارجون على سيدنا عثمان: لقد علم الصالحون، أي من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته، أن جيش ذي المروة وذي خشب ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ودي منطقتين كان بيتجمع فيها هؤلاء الخارجون، وقد نبأ النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم وأنهم ملعونون لكونهم خرجوا على سيدنا عثمان رضي الله عنه. وقد حاول الخارجون إثارة الثلاثة اللي هم علي رضي الله عنه وطلحة والزبير على عثمان، فأبوا الاستجابة لهم، لكنهم زوروا كتابات على ألسنة هؤلاء الثلاثة علي وطلحة والزبير، وأرسلوها إلى البلاد الإسلامية والأمصار الإسلامية يستحثون الناس على الخروج إلى قتل وإلى خلع عثمان ومبيعة مثلا علي أو مبيعة طلحة أو مبيعة الزبير. وزوروا أيضا كتبا على لسان عثمان رضي الله عنه وختموه بخاتم عثمان. ولما بلغ سيدنا عثمان هذا الأمر قال: ما علمت وما أمرت وما رضيت، يعني لا يرضى بهذا الذي كان. وتأولوا آية الحرابة في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا، إلى آخر الآية. وأتوا في الكتاب الذي نسبوه إلى سيدنا عثمان أنه أمر بقتل بعضهم وبصلب بعضهم وبقتل وصلب الآخرين وقطع أرجلهم وأيديهم من خلاف ونفي بعضهم وما إلى ذلك. وقال لهم: لم يحصل هذا، ويعني هؤلاء قد زوروا علي هذه المقولة أو هذا الأمر. ثم كل ذلك أيضا ذكره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية لابن كثير لمن أراد يعني المزيد في هذا، حتى إن سيدنا عثمان ذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: المسلم الذي يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يحل دمه إلا بواحدة من ثلاث: النفس بالنفس يعني في حالة القصاص، والثيب الزاني من زنى والعياذ بالله وهو محصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم قال لهم رضي الله تعالى عنه أنه لم يقتل نفسا قط، يعني حتى يقتص منه وإن كان قتل في سبيل الله، ولا ارتد بعد إيمانه، ولا زنى والعياذ بالله لا في جاهلية ولا في إسلام، ولا مس فرجه بيمينه بعد أن بايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان رابع أربعة دخلوا في الإسلام، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه إحدى بناته ولما ماتت زوجه الأخرى، لذلك أطلق عليه الناس ذو النورين رضي الله تعالى عنه. وأنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع مسجده، وقال: من يشتري هذه القطعة المجاورة للمسجد يدخلها فيه يكون له بدلا منها قطعة من الجنة. كان الشاري لهذه القطعة سيدنا عثمان رضي الله عنه. الناس اشتكوا من الماء، فكان فيه بئر لواحد يهودي اسمه رومة اشتراها أيضا سيدنا عثمان يعني بتحريض ودعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها وقفا على المسلمين، وكان يشرب منها كما يشرب واحد من المسلمين. فهو يعدد لهم هذه المزايا والخصال التي كانت منه رضي الله تعالى عنه، وأنه جهز جيش العسرة بأكمله، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب المال في حجره وبين يديه يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعدها قط. يعني كل هذه أمور لا كلها تذكر فتشكر لسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. واستمرت يعني هذه الفتنة واستمر الحصار لسيدنا عثمان، حتى إنه رأى يعني في صبيحة اليوم الذي قتل فيه رضي الله تعالى عنه، رأى رؤيا رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عثمان، حصروك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: عطشوك؟ لأنه منعوا عنه الماء. فقال: نعم يا رسول الله. فأدلى دلوا فيه ماء، يزل دلو فيه ماء، فشربت في رؤيا التي يحكيها سيدنا عثمان: حتى رويت، حتى إني لا أجد برده، أي برد الماء، بين ثديي وبين كتفي. وقال لي: إن شئت نصرت عليهم، نصرت عليهم، وإن شئت أفطرت عندنا. فأصبح رضي الله تعالى عنه صائما. وفي رواية أيضا: يا عثمان، أفطر عندنا. وقتل في ذلك اليوم مظلوما بيد فئة ظالمة غرر بها ووشي بما فعله الفاعلون، ففتح الله تعالى بأمره وحكمته باب القتل والفتن بمقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه. وكان ذلك في يوم جمعة من شهر ذي الحجة سنة 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان هناك مكان يعني، وتولى علي بن أبي طالب الخلافة. يعني لا داعي لأن احنا نسترسل أو نسترسل في ذكر الأحداث التي حصلت، إنما كان هناك من يرى أنه رضي الله عنه سيدنا علي أولى بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولى بها من أبي بكر وعمر وعثمان. لكن الجميع ومعهم علي رضي الله عنه بايعوا بالإجماع مع جماعة المسلمين، بايعوا أبا بكر وعمر على وعثمان على الخلافة، ولم يناهضوا أحدا منهم ولم يفعلوا شيئا يضر بأحد منهم. بمقتل سيدنا عثمان نشط أنصار علي رضي الله عنه، وخرج عليه من الصحابة ثلاثة، منهم طلحة بن عبد الله والزبير بن العوام ومعاوية بن أبي سفيان، لأنهم رأوا، هذه وجهة نظرهم، أن علي رضي الله عنه خذل عثمان في مناصفة الثائرين عليه وعدم قتال الثائرين عليه، وقعد عن نصرته، وكان يستطيع كما قيل على لسانهم رد الناس عن عثمان، وأنه بعد أن بويع بالخلافة تقاعس عن الأخذ بثأر سيدنا عثمان رضي الله عنه ممن قتلوا. وزعم بعضهم أن علي استراح بقتل عثمان، ولهذا أخذ الثلاثة ينازعونه الأمر، اللي هم طلحة والزبير بن العوام ومعاوية ابن أبي سفيان، ويناصبونه الحرب متأولين لأنفسهم أن الحق في غير إقراره على خلافة المسلمين وعلى البيعة، وأن الدين يطلب منهم مجاهدته، ويعتز كل واحد منهم بما له في الإسلام، يعني بالمآثر التي له في الإسلام. قامت الحروب بينهم وبين سيدنا علي رضي الله تعالى عن الجميع، وقتل كل من الزبير وطلحة في وقعة أو معركة الجمل. ثم اشتبك جيش علي وأنصاره مع جيش معاوية وأنصاره في سهل الصفين بأرض الشام، اللي هي موقعة أو معركة صفين. ولما بدأت هزيمة جيش معاوية لجأ وأحس يعني بقرب هزيمته، لجأ هو وأنصاره إلى التحكيم، فرفعوا المصاحف على الرماح، يعني طالبين أن يكون الحكم بينهم كتاب الله تعالى. فانقسم يعني من مع سيدنا علي رضي الله عنه قسمين: قسم يرى التحكيم، يعني اللجوء إلى الهدنة والتحكيم، ومعهم سيدنا علي رضي الله عنه، وقسم يرى أنه لا تحكيم ولا قبول للتحكيم، ما دامت الأمة قد بايعت عليا رضي الله عنه فلا تحكيم مع هؤلاء. وخرج المعارضون لفكرة التحكيم عن طاعة الإمام علي. والتحكيم بقى عندنا سيدنا علي يعني وكل عنه أبي موسى الأشعري، وسيدنا معاوية وكل عنه عمرو بن العاص. وقصة التحكيم ربما يعني يعرفها الكثيرون، إنما خلاصتها يعني إن الاثنين اللي هو الحكماني عمرو بن العاص عن معاوية وأبي موسى الأشعري عن سيدنا علي يجلسان معا ثم يعني يتشاوران في أمر المسلمين. في النهاية خلاصة الأمر أنهما اتفقا كل دي اوراق كل ده. طب الصوت واضح كده يا اخواننا؟ اخواتنا اللي فوق واضح؟ انت واضح بالنسبه لكم؟ انا بتكلم على اللي فوق اللي بعتين الاوراق. اتفق الحكمان على انه كل منا يخلع اميره، يخلعه سيدنا علي وسيدنا معاويه، ويترك الامر للمسلمون يختارون من يريده او من يريدنا اماما وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتمعوا في المكان اسمه دومة الجندل فيما بينهم، وحضر سيدنا علي ومعه مجموعة وسيدنا معاوية ومعه مجموعة، وكان عمرو بن العاص يقدم ابي موسى الاشعري عليه دائما اجلالا لكبر سنه. قال له قل يا يعني يا فلان ابو موسى ما اتفقنا عليه؟ فقال يعني بعد أن حمد الله وأثنى عليه إن احنا اتفقنا على خلع الأميرين أو خلع علي ومعاوية، والمسلمون يختارون من بينهم من يولونه. فتقدم بقى عمرو بن العاص يتكلم، وكان أيضا رضي الله عنه كما يطلق عليه مع معاوية داهية من دواهي العرب والتفكير والفكر. فقال أنت خلعت أميرك وأنا لن أخلع أمير، وبالتالي يبقى معاوية خليفة للمسلمين. وكان أن عاد سيدنا علي حقنا للدماء عاد إلى الكوفة، اتفقوا أن يعود للكوفة، ومعاوية يرجع إلى الشام، وكل يعني يختص بالمنطقة اللي هو فيه، معاوية في الشام وسيدنا علي في الكوفة. من هنا بقى حصل الخروج من حوالي 12,000 من أتباع سيدنا علي رضي الله عنه، ويعني حاول أتنعهم، بعضهم اقتنع وبعضهم لم يقتنع، فخرجوا عليه ورفضوا التحكيم وأعلنوا شعارا لهم ومبدأ لهم، وهو لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. وهننظر في مباديهم بعد ذلك. فسموا بذلك الخوارج لكونهم خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه، وخرجوا أيضا وتركوه، ذهبوا إلى بلد في العراق اسمها اللي هي إيه حرورة، أيوة عشان سماها حرورة. فسميت الطائفة بهذا الاسم أيضا، سميت حرورية. ولهذا في واحدة من الصحابيات كانت تقول للسيدة عائشة رضي الله عنها في شأن قضاء الصيام، تسأل لماذا لا نقضي الصلاة؟ يعني هي تريد أن تقضي الصلاة لأنها لم تصلي في أيام الحيض، مقصود بها أيام الحيض. فقالت لها رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة أحرورية أنت؟ يعني أنت تبع حروراء، يعني تبع الخوارج اللي هم يعني في كثير من أمورهم ومبادئهم يخالفون أهل السنة والجماعة. وبالتالي سمي هؤلاء الخارجون على سيدنا علي سموا بالخوارج، وهتأتي لهم أسماء أخرى. وسموا المشيعون لسيدنا علي اللي هم معاه سموا بالشيعة، وإحنا حديثنا الآن عن الخوارج وليس عن الشيعة. ولم يحصل لا خروج ولا تشيع من جمهور أهل السنة والجماعة، يعني بقي جمهور أهل السنة والجماعة كانوا مع الحق ولم يسموا لا خوارج لأنهم لم يخرجوا على سيدنا علي، ولم يسموا شيعة لأنهم لم يشيعوا سيدنا علي كما سنرى في مذهب أهل الشيعة. رأى الخوارج بقى في التحكيم، رأيهم في التحكيم أن هذا التحكيم خطأ، اللي حصل ده خطأ، لأنهم دخلوا الحرب وهم موقنون بأنهم على الحق، والتحكيم يعتبر شك، عشان نحكم يبقى هذا فيه شك، لا ندري من على حق، علي أم معاوية، وهذا الشك لا يتفق مع الإيمان، فالأمر لا يحتاج إلى معرفة حكم جديد. صارت كلمتهم وشعارهم لا حكم إلا لله، وحاول الإمام علي إرجاعهم حتى لا يتسع ولا تتسع الفرقة بين المسلمين، فأبوا الرجوع إلا بشرطين، عشان نرجع لابد من أن تعمل شرطين. الأول أن تقر على نفسك، أي الإمام علي، بالخطأ والكفر لقبولك التحكيم، يعني لو أقر بالخطأ مقبولة، إنما يقر بأنه والعياذ بالله كفر لأنه قبل التحكيم، هذا أمر صعب. الأمر الثاني والشرط الثاني أن ينقض ما أبرمه مع معاوية رضي الله عنه. طبعا أبى الإمام علي رضي الله عنه هذا الأمر، وبالتالي جعلوه كلما خطب في مسجد من المساجد يقول له يعترضون عليه أو يقابلونه في أي مجلس يرفعون هذا الشعار أمامه لا حكم إلا لله. وبالتالي بقى لما يأسوا من يعني نقضه العهد مع معاوية أو الاعتراف بالخطأ، خرجوا إلى البلد التي سميناها منذ قليل اللي هي حرورة، فسموا بذلك الحرورية، كما سموا المحكمة لأنهم رفضوا التحكيم، لا أنهم لجأوا إلى التحكيم، لأنهم رفضوا التحكيم، أو لأنهم قالوا الحكم إن الحكم إلا لله، أو العبارة التي قلناها لا حكم إلا لله. واستمروا يناولون الإمام علي ومن معه الذين لم ينضموا إليهم حتى تم لهم والعياذ بالله قتل سيدنا علي بن أبي طالب، لأنهم قد أمروا عليهم شخصا آخر منهم اسمه عبد الله بن وهب الرواسبي، وأخذوا يتخلصون من خصوم الإمام علي حتى تم لهم قتله كما نعلم على يد عبد الرحمن ابن ملجم، ثم قويت شوكتهم بعد قتل الإمام علي رضي الله عنه. كذلك سموا بالناصبة، يسمون الناصبة لأنهم ناصبوا عليا رضي الله عنه ومن معه العداء لكونهم قبلوا أو قبلوا التحكيم ولم يستجيبوا لشروطهم وأوامرهم بالنسبة للانضمام إلى سيدنا علي ومن معه. وانقسموا بعد ذلك فريقين، أحدهما بالعراق، لأن النشأة نشأت هناك في وذهبوا إلى حروراء، انقسموا ففريق منهم في العراق وفريق آخر وصل إلى جزيرة العرب، وكلهم تحت هذا المسمى يناصبون العداء لعلي رضي الله عنه وآل بيته ومن معه. ولبثوا طوال عهد الدولة الأموية يناوشون الدولة الأموية ويتعرضون لولاتهم بالإذاء، وكذلك في سطر الدولة العباسية كانت شوكته يعني غالبة أيضا في هذا الوقت، حتى أنهم في عهد الدولة الأموية استولوا على بعض البلاد، فصارت معاقل لهم للخوارج، منها كرمان وفارس واليمامة وحضرموت والطائف واليمن، يبقى بلاد في الجزيرة العربية وبلاد في العراق. وقوة الخوارج بدأت بعد ذلك يعني تضمحل وتتلاشى شيئا فشيئا مع بقاء أتباعها حتى الآن، يعني أتباعهم باقون حتى الآن كما سنرى، لكن شوكتهم أصبحت يعني ضعيفة، لا مناوئين لأحد من يعني الحكام ولا لدولة من الدول. طيب تعليم الخوارج بقى ايه؟ تعليمهم ايه؟ الذين يدينون به، يدينون بأن الخلافة تكون لمن اختاره المسلم، ليس بشرط أن تكون من قريش ولا من العرب. ولعلكم أيضا تتذكرون ما قلناه من أول الخلافات اللي حصلت بعد موته صلى الله عليه وسلم، هل مات أو رفع؟ واستقر الأمر على أنه صلى الله عليه وسلم مات، لم يرفع كما رفع سيدنا عيسى. حصل الخلاف في أمر الخلافة، الأنصار يكون منهم الخليفة أم من أهل قريش، حتى جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إن الإمامة من قريش، فأذعنوا لهذا، وكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الخوارج، وقلنا ساعتها إنه هذا الأمر مستمر حتى الآن، يعني الخلاف، فهم لا يرون الخلافة في قريش ولا في العرب، لكن لمن اختاره المسلمون. ومن اختاره المسلمون يبقى وجب عليه أن يذعن لهذا الاختيار، ويحرم عليه التحكيم، يحرم عليه التنازل عن الخلافة، وإن تنازل عنها وجب قتله. ما عشان بقى يبرروا مسألة قتل سيدنا علي رضي الله عنه حيث اختاره المسلمون، وبالتالي تنازل عن الخلافة أو لجأ إلى التحكيم فقالوا بوجوب قتله. يقولون أيضا بكفر من ارتكب ذنبا، ليرتكب ذنب من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر والعياذ بالله كافر. لذلك قالوا، وهم أول من كفر من المسلمين، قالوا بكفر سيدنا عثمان رضي الله عنه لعدم سيره مسيرة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، مدام لم يسر على ما سار عليه إذن هو والعياذ بالله كافر في ظنه. ثم قالوا بكفر علي لأنه لجأ إلى التحكيم، وقالوا بكفر معاوية وأبي موسى الأشعري وعامر بن العاص لاشتراك هؤلاء جميعا في التحكيم، وكذلك كل من شايع عليا في هذا الوقت عند الخوارج هم كفار، لأنهم يعني وافقوا عليا على تنازله عن الولاية وعن الحكم. الأمر الثالث، هم لا يقولون بالتقية. التقية اللي هي المصانعة والمداراة التي تقول بها الشيعة كما سيأتي، لا يقولون بالتقية، بل يقاومون الحاكم أو الحكام مهما كانت شوكة الحكام قوية وشوكتهم ضعيفة. ده مبدأ من مبادئهم الأربعة. الأمر الأخير، يعتبرون الأعمال من صلاة وصيام وزكاة إلى آخره جزء من الإيمان، فلا يتحقق الإيمان لا بالاعتقاد فقط ولا بالإقرار باللسان فقط، بل لا بد من هذه الأعمال. فيعتبرون الاعتقاد والأعمال والإقرار باللسان أركان لهذا الدين. بعضهم كان يرى، دي الأربع مبادئ بتاعتهم الرئيسة أو الأساسية، بعضهم كان يرى أنه لا حاجة للخليفة، مش داعي أن احنا نحتاج لخليفة نوليه علينا، بل الناس يتحاكمون فيما بينهم إلى كتاب الله تعالى، أدي الشعار بتاعهم أنه لا حكم إلا لله، ولا حاجة لوجود خليفة يسوس الناس ويقود الناس. وسيدنا الإمام علي لما علم طبعا بهذه المقولة قبل مقتله رضي الله عنه، قال هي كلمة حق يراد بها باطل. هم يقولون الكلمة والكلمة حق، نعم لا حكم إلا لله، هذه مقولة حق، لكنهم يريدون بها أمرا باطلا في نفوسهم. وقال نعم، يعني مقرا بهذا الأمر، لا حكم إلا لله، لكن لا بد للناس من إيمان حاكم، بر أو فاجر، أو فاجر أيا كان، بر أو فاجر، يعمل في إمرته أي تحت حكمه المؤمن والكافر، يستمتع الكافر بما عليه هذا الحاكم من كفر والعياذ بالله والفجور، والمؤمن يعني يبقى عنده بقى أمور من رأى منكم منكرا يدعو لهؤلاء الحكام أو غيره، يجمع أو يجمع بهذا الحاكم الفيء الضرائب يعني الأمور الجزية وما إلى ذلك في هذا الوقت، ويقاتل العدو عن أرض المسلمين، وتؤمن به السبل والطرق، ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بار ويستراح من فاجر. وهذه الفئة التي قالت لا داعي للإمام رجعت عن مواقفها، لكن أصول مبادئها الأربعة كما هي. الخوارج وإن اجتمعوا على مدح سيرة الخليفتين سيدنا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لكنهم تفرقوا بعد ذلك إلى فرق مختلفة وكثيرة في زمن الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية كما قلت. وتعددت هذه الطوائف من فرقة الخوارج حتى وصلت إلى 20. في بعض الكتاب في هذا الأمر لما نظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفترق الأمة إلى 73 فرقة، أخذوا بقى فرقة كل فرقة يعدون الطوائف التي انقسمت إليها، فمن ضمن فرقة الخوارج قالوا انقسمت وحدها إلى 20 فرقة، يعني يبقوا يعني ما يقارب الثلث من مجموع الفرق التي خرجت عن أهل السنة والجماعة. ولكن من هذه الفرق أربعة هي المشهورة، أربع فرق مشهورة نذكرها برضو بإيجاز. فرقة الأزارقة، الأزارقة وزعيمها واحد اسمه نافع ابن الأزرق، ومذهبها يقوم على تكفير جميع المسلمين ما عداهم طبعا، ما عدا هذه الفرقة اللي هي فرقة الأزارقة. وخلي بالكم احنا بنقول هذا الكلام لعل واحد منا او بعضنا يفتكر جماعة التكفير والهجرة اللي طلعت برضو حديثا في العصر الحديث، يكفرون الآباء والأمهات الذين لا يصلون أو لا يأتون بالواجبات الشرعية. فلا يجوز لواحد منهم من فرقة الأزارقة أن يجيب من دعاه إلى الصلاة. يعني لو شيخ إسلام ولا دكتور حد من الشيخ حسين أم يأذن يقول ده مسلمين، لا لا ليسوا على ديننا وليسوا على مذهبنا فلا نجيبهم، حي على الصلاة قلنا ما يروحش معه، يبقى لهم هما مساجد خاصة بهم أماكن خاصة بهم. ولا يجوز الأكل من ذبيحة مسلم غيره ولا مصاهرته ولا التوارث بينهم وبين أقاربهم الغير منضمين إليه إلى جماعة الأزل. وقالوا إن هؤلاء مثلهم مثل عباد الأوثان والأصنام، إما يعني يقاتلوا إما أن يسلموا وإما أن يعني تقطع رقبهم بالسيف، ولا يعني يرحمون صبيا ولا صغيرا ولا طفلا ولا امرأة، كل من هو على غير دين الإسلام. يبقى ظاهر من الإنسان يفكر يا أخوانا في هذا الكلام وهم دول مسلمين، وهذه يعني عشان انتموا لواحد من الخوارج ونافع ابن الأزرق ويقولون هذا الكلام. تذكرت واحد بالأمس يتكلم يعني في إحدى القنوات الفضائية يقول يعني اليهودي الذي يقتل الأطفال والصبيان والنساء في فلسطين هو في عرف اليهود رجل صالح مواطن صالح، وكذلك في عرف الأمريكان من يقتلون إخواننا في الفلوجة وفي العراق في عرفهم في عرف الأمريكان إنهم صالحون. دي أمور مختلطة، لكن الصلاح يعود إلى أن الإنسان نفسه كعقيدة وسلوك يكون مع الجميع مسلمهم وكافرهم معاملة بالحسنى ما دام لم يحصل من هؤلاء إيذاء. الفرقة الثانية أو الطائفة الثانية بلون برضو الصفرية، لأن واحد زعيمهم اسمه زياد بن الأصفر، مذاهبهم وعقائدهم قريبة من طائفة الزرقاء أيوة أو الأزارقة. الفرقة الثالثة النجدات وزعيمها نجد بن عامر، وينفرد مذهبهم بثلاث أمور. الدين قالوا الدين أمران، معرفة الله تعالى، والأمر الثاني معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك يعذر الإنسان فيه بالجهل. إيه يعني يعذر بالجهل؟ ده احنا عندنا في الأمثلة بتاعتنا نقول القانون اللي احنا المغفلين، وفي أمور لا يسع الإنسان الجهل فيها. فهم يقولون إنه إذا اجتهد الإنسان منهم فأداه اجتهاده إلى استحلال حرام يعني قال إن هذا الحرام الزنا والعياذ بالله حلال، أو استحلال حرام أو تحريم حلال، يبقى إيه الأمر يقولوا لا ده معذور بالجهل، معذور بالجهل حتى تقوم عليه الحجة. وعندهم أيضا من الأمور العجيبة الكذب، الكذب أشد من الزنا والعياذ بالله، أشد عندهم من جريمة الزنا، إذن هم يستحلون مثل هذه الأمور والعياذ بالله. الفرقة الرابعة ودي اللي بناخد معاها شوية كلام أكثر، اللي هم الأباضية أو الإباضية بالفتح الهمزة أو كسرها، بزعامة عبد الله بن إباض أو أباض التميمي، وتوفي سنة 80 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هم ليسوا متشددين كالأزارقة ولا طبعا الفرقة الثانية اللي هم صفرية ولا النجدات، لكن كان في جملتهم أقرب إلى أهل السنة والجماعة في الجملة، ولذلك عاش مذهب الإباضية زمنا طويلا ومازال مذهب الإباضية، وهم أكثر فرق الخوارج اعتدالا، وإن خالفوا في الإمامة وفي بعض العقائد، وقسموا الكفر إلى كفر نوعين، كفر الشركة وكفر النعمة. يعني واحد ما شكرش ربنا على نعمته يقول ده كافر، بس كافر نعمة، أما الذي يعني أشرك مع الله أحدا غيره فهو يبقى كافر كفر الشرك. يستمدون أحكامهم أيضا من الكتاب والسنة، إلا أنهم يتوقفون في السنة عند عمر بن الخطاب، يعني أبي بكر وعمر إذا صحت عنهم الأحاديث يأخذون عنهم، إنما ما روى سيدنا عثمان بن عفان أو علي بن أبي طالب أو غيرهم يبقى لا يأخذون به، لأن هم عندهم كما قلنا هذان الشيخان الجليلان الأول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، هم يعني من ساروا على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أولى بالاتباع. غير ذلك من السنة لا يثقون به. والحقيقة أن فرقة الإباضية يرجع تأسيسها إلى سيدنا جابر بن زيد رضي الله تعالى عنه، إلا أن من تلاميذه اللي هو عبد الله بن إباض لما انفصل بعد ذلك عن جابر بن زيد، وسمت الجماعة التي انضمت إليه أتباعه سموا بالإباضية. احنا بنذكر مذاهب أهل السنة والجماعة، إنما من باب الطرفة يعني لما يتقال حمد الشلبي واللي قاعدين بياخدوا معاها او بيدرسوا معاها نقول الشلبية، لا احنا قلنا هذا الدين ايه، دين بلا فرق وبلا طرق، لا فرق ولا طرق، يبقى احنا طريقنا هو طريق اهل السنة والجماعة، طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم اي هؤلاء الاباضية كانوا يسمون انفسهم اهل الدعوة، اهل الدعوة، لكن اشتهر اسمهم بالاباضية بعد موت زعيمهم عبد الله بن إباض. ويرون أنهم يعني مستقلون عن الخوارج، مع أنهم أصلهم من الخوارج، لكن يقولون إن مذهبنا مستقل عن الخوارج. لكن الذين كتبوا في هذه الفرق اعتبروا أن الإباضية مذهب من مذاهب الخوارج أو فئة أو طائفة من طوائف الخوارج. البلاد اللي منتشرين فيها الآن عمان، أغلب سكان عمان والذين ذهبوا منكم إلى عمان أو لهم أقارب يعلمون أن مذهب عمان هو المذهب الإباضي. في ليبيا كانوا موجودين لكنهم انحصروا، لم يبقى منهم إلا قلائل في جبل اسمه نفوسة وزوارة. في زنجبار كان أغلب سكانها من الإباضية، وكانت لهم دولة ملكية كان لها نشاطها الجيد في نشر كتب الفقه والتفسير والحديث والتاريخ، وكان لهم أيادي طويلة في نشر الإسلام في شرق ووسط وجنوب أفريقيا، وكانت زنجبار مع عمان تمثلان قوة رادعة لحماية الثغور الإسلامية الواقعة على ساحة أو سواحل المحيط الهندي. لكن بعد قيام الثورة الشيوعية قاتلها الله في تنجانيقيا، استطاعت الثورة الشيوعية الإطاحة بدولة زنجبار وضمتها إليها تحت اسم تنزانيا، تحت اسم تنزانيا. يبقى الأصل أنه التنزانيين أصلهم مذهبهم مذهب الإباضة. في تونس كان موجود المذهب الإباضي لكنه انحصر في جزيرة اسمها جربة. في الجزائر كان للإباضية هناك دولة من سنة 160 هجرية إلى 296، واشتهرت بالدولة الرستمية وتعاقب عليها 6 أئمة من أئمة الإباضية. من أصول الإمامية بقى في الرئاسة اللي هم الإباضية في السياسة، إن الإمامة يعني رئاسة الدولة ليست مقصورة كما قلنا على قريش ولا على العرب، لكن عند التساوي يفضل من كان قرشيا أو من كان عربيا. وبلد المخالفين لهم في المذهب يعتبر بلد إسلامي، لم يقولون بتكفير المخالفين لهم كما قالت الأزارقة الفرق السابقة عليهم، وحتى لو كان سلطانهم جائر لا يقولون بتكفيره. لا يجوز منهم الاعتداء على دولة مسلمة مجاورة، لكنهم يدافعون عن أنفسهم فقط. ويصح عندهم مناكحة المسلمين والتزاوج منهم والأكل من ذبائحهم وشهادتهم على أوليائهم، إذن هم أقرب ما يكون لأهل السنة. الأصول عندهم في العقيدة كما قلنا تتكون من 3 أمور. يبقى اعتقاد، إن الدين يبقى فيه اعتقاد وإقرار باللسان وعمل بالأركان، وهذا أيضا ما عليه أهل السنة والجماعة. لكن قالوا إن إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة يعتبر أيضا شرك وكفر. يعني من أنكر الصلاة، من أنكر الزكاة، من أنكر أمرا معلوما من الدين من الضرورة يعتبر هذا شرك، وكذلك أهل السنة والجماعة. الخلود في الجنة والنار أبدي، لكن قلنا إنه مذهب أهل السنة والجماعة الذين لا يخلدون في النار هم أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله، وإن دخلوا النار وعذبوا لا يخلدون فيها بل يخرجون منها إلى جنة ربنا، نسأل الله أن نكون جميعا من أهله. مرتكب الكبيرة كافر بالنعمة، لأنهم قسموا الكفر كفر ملة أو كفر شرك وكفر نعمة، لكنهم بقى خلفوا علماء أهل السنة والجماعة في الأمور التالية. يبقى هذه الأمور السابقة بعضها موافق لأهل السنة والجماعة. المخالفة جاءت منين؟ لم يقولوا برجم المحصن، المحصن الثيب إذا زنى يقولون لا يرجم، وردوا أحاديث الرجم وقالوا إن ذلك لم يثبت في كتاب الله تعالى، وأن الله تعالى قال في شأن الإماء فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فقالوا إذا كان نصف ما على المحصنات من العذاب هو الرجم، فكيف يتنصف الرجم؟ كيف إن احنا نقسم الرجم نصين؟ الرجم هو الضرب بالحجارة حتى الموت، وقالوا إن هذا الرجم فيه إهلاك للنفس، فده مذهب اللي هو خالفوا به أهل السنة والجماعة. لكن مذهب أهل السنة والجماعة كما سبق في الفقه أن المحصن الثيب يبقى يرجم بالحجارة حتى يموت، رجلا كان أو امرأة، إنما الذي لا يرجم هو غير المحصن من شاب أو فتاة، فيبقى جزاء 100 جلدة كما نطقت بذلك سورة النور. والأمة أو العبد يبقى على النصف، يعني 50 جلدة فقط. أيضا قالوا لا يحرم بالرضاع سوى الأم والأخت. ليه؟ لأنهما اللذان وردان في القرآن، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. أما حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ردوه ولم يقولوا به. كذلك قال في الأمر الثالث المخالف لأهل السنة والجماعة إنه لا يحرم الجمع بين امرأتين إلا الأختين فقط، لما جاء في القرآن وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سبق، إنما الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كما جاء في الحديث ردوا هذه الأحاديث فلم يأخذوا بها. وكذلك أجازوا الوصية للوارث وردوا حديث لا وصية لوالد. فالشيعة أو يعني عفوا الخوارج قالوا بجواز الوصية للوارث وأنها لا تتنافى مع آيات المواريث. لكن الخوارج عموما إذا ذكرنا يعني ما يخالفون في أهل السنة والجماعة لهم ميزات، منها التشدد في العبادة وانهماكهم فيها، يدل على ذلك أن زياد بن أبيه قتل واحدا منهم ثم دعا خادمه يسأله عنه فقال الخادم لم أقدم له طعاما في النهار قط ولم أفرش له فراشا في الليل قط، يعني طول النهار صايم وطول الليل قائم. هذا التشدد في العبادة وإخلاصهم في العقيدة، يندفعون للقتال من أجل عقيدتهم، فلو كانت عقيدتهم سليمة لخدموا الإسلام وخدموا الأمة الإسلامية أعظم خدمة، لكن عقائد كثير منها فاسد والعياذ بالله. حتى روي بقى عن سيدنا الإمام علي أنه قال قبل موته أيضا لا تقاتلوا الخوارج بعدي، فليس من من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه، يعني قال إنهم طلبوا الحق لكنهم أخطأوا. من أمثلة في الشجاعة عن العقيدة الدفاع أن واحد منهم طعن بالرمح، وهو الرمح يسيل منه الدم يجري وراء طاعنه ويقول وعجلت إليك ربي لترضى، ويدافع عن عقيدته. وامرأة حسناء كانت تخطب للرجال لكنها تأبى دفاعا عن عقيدتها، كانت تقاتل وتقول أحمل رأسا قد سئمت حمله وقد مللت غسله ودهنه، ألا فتى يحمل عني ثقله. الفتى اللي يحمل عنها ثقل يعني يقاتلها ويقطع رقبتها مثلا. إن ما احنا بقى نأتي للنهاية، موقفنا من الخوارج ما هو؟ هو موقف أهل السنة والجماعة. ففرق أهل القبلة الخارج عن السنة متوعدون بالهلاك أو بالنار، لكنهم لم يخرجوا عن جماعة المسلمين، حكمهم حكم أهل الوعيد، أمرهم إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. دخلوا النار وأخذوا حسابهم بمقولة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يخرجون بفضل الله تعالى إلى جنة رب. ندعو لهم بالهداية وطلب الرحمة، نستغفر لهم ولأسلافنا الصالحين جميعا ساداتنا علي ومعاوية ومن شايع هؤلاء وأولئك، نلتزم بعقائد أهل السنة والجماعة في أن الخلفاء الأربعة الذين اجتمعت عليهم كلمة الأمة بهذا الترتيب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هكذا هم يعني خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمراء المؤمنين، ولا نختلف على سيدنا عثمان ولا على سيدنا علي رضي الله عن الجميع. نتوسط في الاعتقاد ونتوسط في الأعمال، لا نتشدد في العقائد ما بين إفراط أو تفريط، كذلك لا نتشدد في الأعمال. ولهذا كما تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعى فيه على الشباب الذين قال أحدهم أصوم ولا أفطر والتالي أقوم ولا أنام والتالت لا أتزوج النساء، فبين صلى الله عليه وسلم أن الأمر الوسط والاعتدال، أنه صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل وينام ويصوم أياما ويفطر أياما ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنته فليس به. هدانا الله تعالى إلى ما يحبه ويرضاه، ووفقنا إلى القول الحق والعقائد الحق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.